أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد أمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السابع والأربعون إن شاء الله تبارك وتعالى في سلسلة الوصايا العشر الكرام من سورة الأنعام. نحن مع قمة هذه الوصايا ومع قول الله عز وجل: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونحن على وجه الخصوص مع المتقين في القرآن الكريم. ومضى بنا الحديث مع المتقين في آية ذكر المبين من فاتحة الكتاب إلى سورة المؤمنون. آخر ما وقفنا عليه في محاضرة أول أمس الخميس صفات المؤمنين في أول سورة المؤمنون، ولمن فهم معنى التقوى في القرآن بمعناها العام والخاص يدرك أن صفات المؤمنين هي ذات صفات المتقين، لأن الجزاء الذي ذكر في آخر الآيات هو لأهل التقى. فقد ذكر الجزاء بالفردوس، والفردوس أعلى الجنة وأفضلها. وكل صفة من الصفات المذكورة تشير إلى هذا المعنى من صفات المتقين، حيث هم خاشعون في صلاتهم، معرضون عن اللهو في كلامه وفي حياته، مؤدون للزكاة فاعلون لها إن كان زكاة المال أو زكاة النفس، حافظون لفروجه إلا فيما أحله الله لهم، الزوجة أو إلا على زوجاتهم لتشمل التعدد، وملك اليمين إن وجد. ثم هم في معاملاتهم حفاظ على الأمانات ومراعاة للعهود وعود على بدء، كما كانت الوصية الأولى الذين هم في صلاتهم خاشعون. جاءت الوصية السادسة والذين هم على صلواتهم محافظون. وذكر الصلاة مرتين في سياق واحد يدل على أهمية هذه الفريضة، لكنها ذكرت مرة بالمحافظة على الصلاة وأخرى بالخشوع المقطوع فيها، والتي ذكرت الخشوع جاءت في الصدارة لبيان الأهمية. فمن لم يكن خاشعا فلا أقل من أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. ثم انتهت الآيات العشر بذكر الجزاء: إرث خالد ليس لشيء من عرض الدنيا وإنما للجنة، وليست الجنة فحسب ولكنها الفردوس الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. ومثل هذه الآيات ما ينبغي أن يمر عليها مرور الكرام، كهذا الذي فعلته أثناء سردي للكلام عن المتقين في القرآن الكريم، وإنما إن شاء الله يكون لنا معها وقفات، لأنها آيات كانت تشكل منهاج حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وتمثل خلقه، كما رأينا في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل. فلبثنا ساعة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. ثم قال: لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة. عشر آيات في صدر سورة المؤمنون لست صفات سبق ذكرها مع تلاوتها، وهي الخلق الذي تخلق به النبي عليه الصلاة والسلام كما فهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت هذه الجملة التي كلنا يحفظها: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. لكنها راحت تضرب لذلك مثالا فقالت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن بلغت: والذين هم على صلواتهم يحافظون. قالت: هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الآيات العشر في صدر سورة المؤمنون لها من الأهمية والمنزلة في حياة المسلم ما يجعله يقف عندها طويلا، جاعلا هذه الآيات منهاج حياته، لأنها صلاح عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق. ولأنها في الأخير ليست دليلا على النجاة فحسب، بل الجزاء الفردوس الأعلى. فيا لهناء وسعادة من ترسم هذه الآيات منهاجا في حياته، وهي كما تراها تشمل دروبا في الحياة ومعالم هذا الدين. قد أفلح المؤمنون، تحقيق للعقيدة وللتوحيد الخالص. ثم أهم ما تبقى لنا في الإسلام الصلاة، بحيث يحافظ عليها ويطمئن فيها أن تكون خاشعة. ثم هو إن وجبت عليه الزكاة أداها، وهو في أخلاقه معرضا عن اللهو، هو مع أسرته مثال الطهر والعفة والشرف، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملومين. نائيا لنفسه عن هذا الانفتاح اللا أخلاقي الذي عليه كثير من الناس، سبقوا فيه أهل الكفر والفجور والإجرام، متعدين حدود الله. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم هم في معاملاتهم أهل الأمانات أهل العهود، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إن شاء الله سأعود والعود أحمد مع هذه الصفات، صفات المؤمنين في صدر سورة المؤمنون. عسانا أن نترسمها لتكون إبرازا في طريقنا، منهاجا في حياتنا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. وفي سورة المؤمنون فيما ذكره الله عز وجل من صفات المتقين، تقرأ قول الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تأتي هذه الآيات متوسطة سورة المؤمنون، وما كان ينبغي لنا أن نغفلها ونحن نتحدث عن المتقين في القرآن الكريم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، المؤمن دائما وأبدا يكون فيه هذه الصفة، صفة الخشية لله عز وجل والخوف والإشفاق والوجل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، لأن المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء. وفي الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، أخافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فدائما وأبدا يكون المؤمن بين الخوف والرجاء مع محبة الله عز وجل. وعلماؤنا يمثلون المحبة والخوف والرجاء في قلب المؤمن بالطائر الذي له رأس وجناحان، فرأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. ولا يمكن أن يعيش الطائر بلا رأس ولا أن يطير بلا جناحين. وفي هذا رد على من زعم أن العبادة مجرد محبة لا خوف فيها ولا رجاء. وفي تقسيمات الصوفية يقولون عن العبادة بالمحبة فقط عبادة الأبرار، والعبادة وفيها خوف ورجاء عبادة التجار، وهذه من تلبيس إبليس في حياة الصوفية. وكثير منا يحفظ ما ينسبونه لربع العالمية: إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، أو خوفا من نارك فعذبني بها. وهذا كلام في منتهى الخطورة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. ولأن أعظم أدعية القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. توحيد وتسليم وسمع وطاعة، والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون بربهم ولا يشركون في عبادته، ولا يقعون في مظاهر الشرك، ويتوقون الشرك كبيره وصغيره وجليه وخفيه. إنها قضية دين لا مجال فيها للهوى، ولا مجال فيها للمداينة. أن أترك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ بكلام شيخ الطريقة؟ أسجد يبني على عتبة الوالدة، ولي أسجد وضحف رتبة عالم الأحسان. لا والله، ما نترك منهج ربنا ولا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم لشيخ طريقة مهما كان يظنه الناس على درجة من العلم أو التقى. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا يؤتون ما آتوا وآتوا بمدها هكذا تأتي في باب العطاء، غير أتوا التي تكون بمعنى جاء. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وجلة خائفة. ولذلك كلما ازدادت صلة الإنسان بربه كلما زادت عنده منزلة الخوف والوجل والشعور بالتقصير. ولذلك سيأتي الكلام في صفات المتقين يعملون الأعمال الصالحة وهم على وجه يخافون أن لا تقبل أعمالهم ويخافون أن يقعوا في دائرة الرياء أو كذا أو كذا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة مرتجفة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عندما قرأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخاف؟ قال لا يا بنت الصديق، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه معاني عظيمة تحلى بها أهل التقى في القرآن، الخشية من الله والوجل مما يعملون من أعمال صالحة. ولك أن تتخيل هذا وجله من الأعمال الصالحة، فكيف لو وقع في معاصي؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يصوم ويصلي ويتصدق وهو على هذا الحال، فكيف لو كان المعنى الذي قدح في ذهن عائشة يسرق أو يقتل أو يزني؟ كيف يكون خوفه من الله عز وجل؟ وكيف تكون إنابته وإقباله وعودته؟ لذلك تتأتى هذه الآيات المجتمعة: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. النتيجة: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وكل هذا في نطاق وسع الإنسان، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. الآيات ومن سورة المؤمنون إلى سورة النور، وفي سورة النور صفات للمتقين وبيان حالهم. حين قال ربنا سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أين نجد هذا النور يا رب الأرض والسماء؟ في بيوت أذن الله أن ترفع دفعة معنوية قبل أن تكون حسية، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه واسمه وحده لا مجال فيها لغير الله، لا بدعاء ولا دعوة ولا دعاية، في كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ليست هذه المساجد للدعاية للملوك ولا للحكام ولا للظلام، ما يرونه حلالا يكون حلالا وما يرونه حراما يكون حراما. لا، نزه الله الحرمين ونزه الله مساجدنا وحفظها من مثل هذا النفاق والدعايات الانتخابية والأمور النفاقية، حفظها الله أيضا من الزوال ومن الهدم والتدمير، كالذي يحدث على يد الصهاينة العرب في بلادنا خاصة وفي غيرها عامة. فيقول ربنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وحده، ويذكر فيها اسمه. خذ الصفات يسبح له فيها بالغدو والآثار رجال، ذكر المكان ثم ذكر أصحابه ماذا يفعلون: يحافظون على صلاة الفجر والعصر، ومن صلى البردين دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، والبردان هما الفجر والعصر. انظر إلى حال الناس في الجمعة أمس، كيف لم يتسع المسجد مصلى الرجال ولا مصلى النساء مع الممر، لأناس 98% على الأقل من أبناء المجمع السكني، على افتراض أنه في 2 بأثير من الخارج 2%. ثم انظر إلى حاله في بقية الصلوات وفي صلاة الفجر. سبحان الله، أليس الذي فرض علينا الجمعة، فرض علينا الجماعات، فرض علينا الصلوات، حتى نجد هذا العدد الضئيل؟ لما هممت أقول موعظة الفجر لم أبالي. فسبحان الله العظيم. فالشاهد أن الآية تبين من صفات أهل المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال فجرا وعصرا، وهي تشمل الصلاتين كما تشمل الأذكار. لتصريح الآية للتسبيح، يسبح له فيها بالغدو وقت الفجر وما بعد الفجر من أذكار الصباح، والآثار جمع وقت الأصيل الذي يكون وقت الغروب يسمى بالأصيل، يسبح له فيها بالغدو والآثار، فهم يحافظون على صلاتي الفجر والعصر، ثم من بعد الفجر أذكار، ومن بعد العصر أذكار، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وأراد بالرجال هنا الصفة لا النوع، ليس حديثا عن الجنس رجل أو امرأة ذكر أو أنثى، لا، إنما أراد الرجولة بمعناه. والرجولة إذا ذكرت في القرآن الكريم لا يراد بها الذكورة، وإنما يراد بها صفات. تنطبق على الطفل وعلى المرأة، لأنها ليست من باب النوعية أو الجنس ذكر أنثى، لا، إنما صفات من تحلى بها وصف بهذا الوصف رجال، كما يقال رجل والرجال قليل، ويقال الذكور كثير والرجال قليل، فكل رجل يكون ذكرا، لكن ليس كل ذكر يكون رجلا، وليست على إطلاقها، لأن الرجولة توصف بها النساء في مواقف معينة كما يوصف بها الأطفال، وذلك في أمثلة واضحة في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت نساء بمواقف رجولية كأم عمارة يضرب بها المثل في غزوة أحد في دفاعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأطفال الذين قتلوا أبا جهل في غزوة بدر، فهؤلاء إن كانوا في ظاهر الأمر أطفالا لكنها صفة الرجولة قد تربعت وتجسمت فيه. ومحل الشاهد أن يفهم الإنسان أن قوله تعالى رجال لا يراد بها مجرد الذكورة، وإنما يراد بها صفات، فذكرت كلمة الرجال في القرآن الكريم في 3 مواضع، وكلها مرتبطة بصفات المتقين في القرآن الكريم. ففي سورة التوبة لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وفي سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهم ارزقنا من فضلك الواسع الحميد، ارزقنا أنت خير الرازقين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. والموضع الثالث يأتيك في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فنعود هنا إلى هذه الآيات في سورة النور في بيان صفات الرجال، والمتقون هم الرجال، رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هم أصحاب أعمال، هم أصحاب حرف وصناعات، لكن العمل شيء والصلاة في وقتها شيء مقدس، لا أنه وهو في عمله في تجارته في مزرعته في مصنعه هذا في عبادة، العمل عبادة له. الذين فقهوا حقيقة هذا الدين يعلمون أن هناك عبادة موقوتة هي الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وعبادة مفتوحة تستغرق من الساعات ما تستغرق، ومن اليوم ما تستغرق، ومن الليل ما تستغرق، لكن هذه لا تسألهم عن صلاتهم لحالها. في محاضرة وهو طالب في الجامعة أستاذ، حتى في الامتحان، ما الذي يمنعه أن يؤدي الصلاة في مواقيتها ثم يعود إلى لجنته وإلى امتحانه؟ إنما يبدأ امتحان 3 ساعات لا يحافظ على صلاة الظهر ويدخل مع العصر في وقت الشتاء مثلا، أو أيا كان توقيت اللجان والامتحانات، الأستاذ ما بنصليش الصلاة في وقتها عشان كنا في امتحان، لماذا؟ وفي ناس لا تصلي الصلاة في وقتها لأنها في مباراة، لأنها في مباراة. حتى الجمعة كنت أرى أن أهم المباريات تكون يوم الجمعة، وكنت ممن يخرج لصلاة الجمعة مبكرا لأني أكون على سفر، حيث كنت أسكن في مدينة نصر، فالأستاذ بجواري في طريقي، الساعة 8 عندي جمعة في المنصورة، عندي جمعة في سويسرا، كنت أخرج مبكرا، فإذا بالأستاذ يمتلئ بالناس من صبيحة اليوم. المباراة ليست 10 صباحا ولا 8 ظهرا، المباراة بعد على 3 مع عصر اليوم، وهم يحتشدون من صبيحة اليوم إلى آخره، وتأخذ المباراة وقتها من 3 إلى 5. مرت الجمعة ما في جمعة، جاء وقت العصر أثناء المباراة ما في عصر، خلصت المباراة والفريق الذي ذهب أهله يشجعونه فاز، يبقى ما في مغرب ما في عشاء، لأن الناس في شوارع القاهرة يجوبون ويهيئون ويغنون ويحفلون بالسيارات، وكأننا استرددنا الأقصى. أنا شخصيا في مثل هذه المباريات ما كنت يغمض يجفني، والناس يصفرون ويصفقون ويغنون، السيارات بالتلسات وبالتحفير والأشياء كلها اللي تحدث، على حس إنه الفريق الفلاني كسب، أو مصر لما تكون في مباريات مثلا الدورة الأفريقية ولا كأس العالم، وأعمل زي يا لطيف الله يرحمك يا ابن الشيخ كشكا، الله أكبر، فين الصلاة من حياة هؤلاء الناس وهم بالآلاف المؤلفة وبالملايين المليانة؟ هؤلاء ليسوا على شيء. من لا يحافظ على دينه، من لا يحافظ على صلاته لا يحافظ على دينه، ومن لا صلاة له لا دين له. وفي الحديث عن عمر بن الخطاب، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وفي كلامه لعماله وولاته، إن أهم أموركم عندي الصلاة، من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. لذلك من أخص خصائص أهل التقى والإيمان، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إنما نحن نضرب المثل بمن تلهيهم الألعاب، تلهيهم اللعب عن الصلاة، هذا إن كان بزنس ورجل أعمال، لكن الصلاة صلاة، صلاة صلاة. نجحت الألمانية، حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي ناس يعني ترفض أن يعطي مثلا وقت راحة للصلاة، فتجد الحريص على صلاته يتفلت أو يعرض في الكلام، رايح الحمام، أو يسمح له أن يطلع يجيب سندوتش فيصلي وهو بيجيب السندوتش أو كذا، سبحان الله. هذا ولذلك الأمة كما ترون، لكن كما أرادها الله رجالا، لا تلهيه التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لما كنا أيام الثورة والسنة اللي مرت علينا بخيراتها، ورئيسنا مرسي الله يرحمه طلب مننا كهيئة شرعية للحقوق والإصلاح نعمل دراسة جدوى لتطبيق الشريعة في مصر. مصر بعيدة عن الدين سنين عديدة، لا أقل من أيام الحكم العسكري، يعني إن حسبتش قبل 52 وأيام ما قالوا حكم الملك والملك الفاسد وبعدين خلوه صالح. عندك من 52 تطلق في حرب على الدين، فمع بعد الناس عن الدين كان عشان تطبق الشريعة أنت محتاج تهيئة معينة للناس. فكان مما اقترحته على اللجنة نبدأ تطبيق الشريعة بالمحافظة على الصلاة والزكاة، وأنا آخذ هذا من هذه الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن الآية الكريمة في سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض، وكنا نعد ما نحن في بداية التمكين، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فقلت الآية تقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنريد الصلح مع الله، كيف نقيم الصلاة؟ نقيم الصلاة، إقام الصلاة على نحو ما بينا في خواطر الفجر أو دروسه، وبمعنى آخر أنه الدولة تعلن عن إسلامها وقت الصلاة تتوقف كل الأعمال الخاصة والعامة. فكنت أتخيل أنك أنت رايح تقضي مصلحة وتلاقي المصلحة مغلقة للصلاة، رايح محل مغلق للصلاة، شركة مكان خاص عام مغلق للصلاة، سائق الباص أو الأتوبيس وبقى عنده نص ساعة للصلاة وروح راكب الأتوبيس ونصلي. يا عمي عاوزين نوصل مشوار، ده وقت الصلاة، كل المسلمين اللي في الباطن ينزلوا ويروحوا يصلوا والنصارى يعودوا يقتلوا ليه. اتخيل في يعني في ذهني، وبعدين اقول فين المساجد اللي تدفع المسلمين لو ده حصل؟ والله ولا الشوارع، ستجد الدنيا. تخيل المسلمين لما يكون عندك في مصر 100 مليون مسلم وبدأوا يصلوا، ده صلح مع الله يعني من أوسع الأبواب. الذين إن مكناهم رب أقاموا الصلاة، خلاص. لأن أنت ما دام الشغل موجود قدامك والمصلحة أو تقضي مصلحتك، طب خلص بس المصلحة وبعدين روح صلي الظهر يكون خلصت. إنما ده أنت رايح مهما شفت أنت رايح متأخر، هتلاقي موقف العمل، ده وقت الصلاة. فانت غصب عنك هتروح تصلي، واللي حيث خلصت المصلحه خلصتها ما خلصتهاش خلاص اديت فرض ربنا. رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه. فكنت اتخيل هذا، يا سلام. بعدين اقول لك مصر فيها دي مساجد، طب شوف مصر لو صلى اهلها اي مساجد تسع لهم؟ ما تشوفهم في الجمع، وليس كل الناس يصلي حتى الجمع، ومع ذلك تجد دائما المسجد وحوالي الشوارع مفروشه في اي مكان في الدنيا. على مستوى قرية مدينة أي محافظة من محافظات سبحان الله تمتلئ المساجد عن بحر تابيها وما حولها. ده عندك مع فرحة دخول رمضان في الليالي الأولى من صلاة التراويح، شوف الجوارح بتبقى عاملة إيه، شوف لما يكون في إمام يقرأ قراءة طيبة من القرآن، شوف الشوارع، ده في مناظر لغاية دلوقتي السنة اللي قضيناها دي، وكان الناس استشعرت نسيم الحرية، وكان في قارب ما شاء الله جميل في المدينة الإسكندرية، والجامع هناك أقرب البحر، والناس كلها بتصلي في الشوارع على شريط المترو واقفين يصلوا، حاجة كده آلاف مؤلفة تتفرج كأنه في حرم تاني في المكان اللي يصلى فيه. طبعا كل هذا انتهى تماما، حسبنا الله ونعم الوكيل، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائف. تخيل الآية في سعى في خرابها فكيف بهدمها؟ لك أرض مختصرة، أرض مختصرة، أرض لله وبيوت بيوت الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحاجة الثانية قلت اللي بعد الصلاة تبقى الزكاة. ليه نترك كل واحد عنده زكاة يطلعها بمعرفته يحسن أو يسيء؟ كنت بشوف الناس اللي ساكنين حواليا في الأحياء الراقية في القاهرة لما يحبوا يطلعوا الزكاة ما يتعبوش نفسيهم، فتلاقي الصور الآتية ينزل يسلم على البواب ويديله الزكاة. طب برج إن شاء الله كل واحد عنده زكاة يديها للبواب، ده به البواب ده ميزانية، هيديله عمارة زي العمارة اللي هم ساكنين فيها. هل هم كده أدوا الزكاة في وجهها؟ ويروح يدعي الراجل يجيب يغير العفش اللي عنده يجيب تلفزيون ملون بدل الابيض، وهو بواب بس مع به بواب من كتر الزكاه اللي بتروح، ما راحت في موضعها. الصوره الثانيه شاهد كوبري زي كوبري 6 اكتوبر في شهر رمضان، تلاقي معدل كل متر واحد لابس بدله زرقاء وماسك مقشر. الناس دي كلها هي مرضت حواليك كلها عشان نظافه ولا ايه؟ الناس دي كلها اتاري هو بيستاجر البدله الزرقاء دي مش عارف بكام في الليله عشان الناس بتطلع مسافه في رمضان وبالذات في العشر الاواخر، وتشوف معدل كل لا اقل من متر في العشر الاواخر، والبشوات يفتح ازاز العربيه حتى الطياره ويبدي بالكوب، ده 100 جنيه وده 200 وده 500، هو ماشي يخلصوا الزكاه اللي عليه، هم كده انت الزكاه. فكنت لما اشوف هذه المناظر واشوف احياء بتموت جوعا، يا جماعه ايتاء الزكاه على طريقه بيت المال، وكانت فكره موجوده عندنا في مصر مستخدم الكويت، بيت الزكاه الكويتي. الشيخ عطيه الله يرحمه، فكرة بيت الزكاة هذه عملوها في الكويت وكان لها فرع في مصر وكان في نجاح في الفكرة. فالشاهد انه يعني قلنا نعود لفكرة بيت الزكاة. الشيخ صلاح عطيه الله يرحمه رحمه الله لما عمل قد ايه من اول ما عمل الفكرة دي، عمل حاجات سبحان الله، رجل أمة واحدة، أمة واحدة، الله يرحمه رحمة واسعة، الشيخ صلاح عطيه. نعم بالزكاة، عمل إيه مساجد ومعاهد وجامعات، ويعني فكرة بيت المال، فقلنا نعمل فكرة بيت المال، ويتم جمع الزكوات وإخراجها في مصارفها بحقها، هيبقى عندنا صورة مكررة من خلافة عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه خلافته سنتين، يعني قضى في الخلافة سنتين، أو نقول خلافته سنتان، لما جمع الزكاة بحقها وبدأ يوزعها في مصارفها أغنى الفقراء والمساكين. ما يعطهمش بس مجرد أنه يعطيله زي ما بنعطي احنا حاجات كده يعني كفافا، لا، يغنوهم، يعني عاوزهم السنة الجاية يطلعوا زكاة، فبيعملوهم مشاريع. فكرة الزكاة أغنوهم. فقالوا له طيب احنا كل الفقراء والمساكين تم أغنيناهم من فضل الله والخير موجود. شوفوا الجماعة المديونين والغارمين، 6 مليون بيت من المسلمين عملنا. طيب عندنا لسه خير موجود، شوفوا إذا كان لسه فيه عبيد اعتقوهم، اعتقوا الرقاب، وفي الرقاب اعتقوهم من بيت مال المسلمين، فعلنا الخير موجود. طب الشباب اللي مش قابل يتجوز زوجوهم من بيت مال المسلمين، زوجوهم والخير موجود. لغايه لما سيدنا عمر قال لهم ازرعوا الحبه، حب الحصيد، ازرعوا قمح، ازرعوا شعير، وانثروه على الجبال لا يزيغ الطير في بلاد المسلمين. رضي الله عنه. سنتين عمل كده سيدنا عمر. وانا اعتقد لو الحكايه ليست على سنتين لرئيسنا مرسي كنا هنوصل لهذه المرحله. احنا في سنه واحده وكان الخيرات بدات تقل، وكن ممكن بدل ما بنستورد القمح من امريكا كنا نصدر قمح للدنيا. لكن لا يراد لمثل هذه الامه ان ترفع راسها، خاصه مصر. لذلك الان كما ترونها بصوره من اوسخ صور الاحتلال التي لم تتكرر في الدنيا. ديننا هو كل هذا، ما تفكر انها مجرد ناس تركع وتركع في المساجد، لا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والله يوم أن تؤتى الزكاة بحقها لا تجد مجاعة في بلاد المسلمين. يا اخواننا الشيء العجيب، لا تجد الآن مجاعات إلا في بلاد المسلمين، سبحان الله العظيم. هات لي مجاعة في أي دولة كده في أوروبا ولا أمريكا مثلا، تسمع ده البطالة هناك بتاخد فلوسك فيها حياة كريمة، بدل البطالة حياة كريمة، يعني نغنغة بالنسبة لما نعيش فيه. إنما المجاعات في بلاد المسلمين، والبترول، نسبة البترول في بلاد المسلمين وغير المسلمين قد إيه؟ ده كان البترول يكون في بلاد المسلمين. لغاية لما طلعت الدعاية كده في البترول الإسلامي، قالوا ليه البترول الإسلامي؟ عشان البترول في بلاد المسلمين. طب البترول ده ما هو من ضمن الركان، ما يستخرج من الأرض ولا يد لك فيه غير إنك بتستخرجه. ده لو بالمنطق العقل المجرد تاخد 20% أتعابك إن أنت طلعته وتوزع 80%، ربنا يقول لهم لا، انتوهم 80% ويوزعوا 20%. تخيل لو 20% دي بتطلع من زكاة البترول، والبراميل من آلاف على مدى نصف قرن أول مثلا، كان تبقى العالم الإسلامي كده، العالم العربي كده. وإيتاء الزكاة، حسن الله منهم. لكن ما كنا نعرف أن الأمور كلها في يد الماسون الصهاينة ويهود العرب، حسبي الله ونعم الوكيل، وآل ثلوث. لا تلهيهم تجارة، الأمين رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا تزال صفة الخوف موجودة تتكرر مع صفات المتقين. يخافون يوما ويوما هنا نكرة للتنكير للتعظيم، كقوله تعالى اتقوا يوما لا تجد لنفس عن نفس شيئا، وكقوله تعالى يا أيها الذين اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويا على هذا اليوم إن ملائكة الأنبياء كل واحد إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهو اليوم الذي قال الله فيه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هنا قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار من الجزاء ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ما شاء الله ويزيدهم من فضله. نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لا حرج على فضل الله بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قدموا هذا لله فكانت المكافأة، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا خير الرازقين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. من صفات المتقين في سورة النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وهذا على سبيل المقارنة لما ربنا اتكلم عن المنافقين وطبقها على واقع الآن ستجدها حرفية، قال يعني المنافقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وما أولئك بالمؤمنين دين مش بالدعاية مش بالكلام مش بالانتساب مش بالبطاقة والاستهادة ولا بالوراثة. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إحنا دلوقتي مش عندنا فريق بس، الإعراب كامل أعرضوا، لكن لما ربنا بيتكلم عن المنافقين الأول قال إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق حاجة كده ممكن يديني ما بصفوهم يا ليهم ويسعين ليهم. يا مولانا قول لنا الدين بيقول لنا ايه؟ ايوه هو الدين بيقول ايه؟ وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. فيقول الله عز وجل عنهم افي قلوبهم مرض النفاق ام ارتاب الشك أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله الظلم الظلم. الله يحيط يظلم سبحانه، وما ربك بظلام من العبيد ولا يظلم ربك احد. ام يخافون ان يحيط الله عليهم ورسوله، بل اولئك هم الظالمون. في ظل الكلام عن المنافقين انهم لا، خذوا صفات المتقين اهل الايمان الحق. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ما لهاش حل، هي كده، مش لسه كمان نعمل لها انتخابات ونشوف الاصوات. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، النتيجه اولئك هم المفلحون. ومن صفاتهم ومن يطع الله ورسوله، يطع الله في الفرائض ورسوله في السنن، ويخشى الله فيما مضى ويتقه فيما هو آت، فأولئك هم الفائزون. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعني يقارنه مرة أخرى، يقول عن المنافقين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، قل لا تقتموا طاعة معروفة. معروفة، عارف اللي مثل البطني قالوا للحرام يعني الجلك الفارغ فهي. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، قل لا تقتموا طاعة معروفة. لا صدقك يا حالك طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. ايه المطلوب؟ قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حمل. طب ايه اللي ما حملناه نحن؟ وان تطيعوه تهتدوا. واللي حمله النبي عليه الصلاه والسلام؟ وما على الرسول الا البلاغ المبين. فالايه مفسره لنفسها، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل. وإن تطيعوه تهتدوا، ده الحمل تكون. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ده الشيء الذي حمله الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي السياق تلك هذه الآية العظيمة، وعد الله بالنصر والتمكين والاستخلاف للمسلمين في مقابل هذا الصنيع وهذا الشر. وعد الله الذين آمنوا منكم، ومنكم خوطب بها المؤمنون في كل الأجيال، وخوطب بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ونخاطب بها نحن اليوم لما نقرأ وعد الله الذين آمنوا منكم. يا عمي منهم، لا منكم. فكان في الخطاب مستمر معانا، ما تقوليش دي كانت في مع النبي عليه السلام والصحابه خير القرون، لا، منكم. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، عشان مش مجرد ايمان فقط، لا، وعملوا الصالحات، وده العنوان. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات بايه؟ ليستخلفنهم في الارض. الارض هنا اسم جنس كل الارض، مش مصر بس ولا الحجاز فقط ولا دولة دون دولة، لا، في الأرض. بالخلافة اللي احنا بننتظرها، خلافة القادمة، خلافة الراشدة، العالم الهادي انه هو. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه خلفاء الراشدين، كما استخلف الذين من قبلهم. وقبل كده الأمم زي سيدنا موسى لما ربنا قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. برضه الآية تنطبق على هذه الأمة وعلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلينا نحن ونحن ننتظر خلافة الراشدة من بعد هذا الظلم الذي عم الدنيا. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إيه الدين الذي ارتضى الله لنا؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. خوف موجود وبننتظر الأمن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مما امتن به على الأمة في أولها قال واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفين في الأرض واذكروا إذ أنتم قليلا مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. النهارده الظلم وفق المدى لكن في ناس نفسها تعبر وتخرج لكن خارج هو برضه الخوف موجود. فربنا بيطمننا ان الخوف ده يحل محله الامن وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. يبقى ثلاث بنود في الوعد ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا مقابل قول لا يعبدونني. ثم احنا بنعبده لا احنا العباده بتاعتنا حاجه يعني ولا 10%، انما العباده معناها الشامل وخد جنبيها لا يشركون بي شيئا. فعندك النهارده غالب الامه متصرفه وغالب الامه الشاعره ومتمنيه وغالب الامه شيعة، يعني فرق كثيرة في الأمة كبيرة مش صغيرة. كيف هم من قوله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا؟ هل تحقق فيهم هذا المعنى؟ هل هو موجود في الأمة؟ ده نسبة لا تكاد تذكر. ولذلك ما في تفكير. تفكر انه الانقلاب اللي حدث يعني نتيجة نصاح وشكر؟ لا، ده في اسباب معنويه احنا مش واخدين بالنا منها. ما حققنا اسباب التمكين، ما حققنا اسباب التمكين. لا تظنن ان العدو قد غلب وانما الحق هو اعرض. لا تظنن ان العدو قد غلب وانما الحق هو اعرض. فالله قيم حافظه وهو ارحم الراحمين. اعرض عن هؤلاء الذين لم ياخذوا بسنته بمنهجه سننه الثابته عشان يبقى في تمكين ان في يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هل هي موجوده في الامه؟ نسبه ضئيله. لو عمت لو زادت لو باتت واضحه تفرق كثير. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. فسق هنا بمعناه الاكبر المراد في الكفر. ثم عقب كذكر خاص بعد عام قال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون. بس يا رب اذا كفر حاجة خطيرة وكبيرة وإحنا مش كفوا الكفرة. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. الله أكبر. ومن سورة النور إلى سورة الفرقان مبخخ. شفت حضرتك يعني طالع ايه كده زي اللي بيقول له ايه حاضر من النور الى الفرقان. وربنا يصف المتقين في ايات الفرقان بانهم عباد الرحمن. عباد الرحمن يديهم 13 صفة هي دي الخلاصة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم حقيقة صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان منهاج وعلاج وهي من بين الصفات المنتقلة في القرآن الكريم وإن جاءت لهذا الوصف وعباد الرحمن والإضافة إضافة التشريف والتكريم ما أقدرش أعلق على هذه الصفات بعد ما تجاوزت الساعة وزي ما قلنا مش عاوزين نطول فنمر عليها ان شاء الله مرور الكرام مع درس الغد ان شاء الله وناخذ لنا شويه نماذج من صفات المتقين في ما تبقى من سور القران الكريم متفرقات ممكن نماذج ممكن بحيث ان شاء الله يبقى عندنا فعلا سجل لبيان المتقين في القرآن وصفات المتقين في القرآن وجزاء المتقين في القرآن وكذا يكون عندنا شيء من الموضوعية لهذا المعنى الذي أردنا أن نختم به الوصايا العشر الكرام مع قول ربنا الملك العلام ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا